هذا سؤال يقول فيه السائل يعني أن هناك من يسأل أي من أهل المسجد إلى أي جماعة تنتسبون؟ عم جمال؟ عم جمال؟ عم جمال؟ احضرنا مسجد هذا السؤال. هناك واحد من إخواننا في الخلف لعله من ال فبيسأل إلى أي جماعة تنتسبون؟ نحن ما ننتسب إلى جماعة، ننتسب إلى المسلمين، ننتسب إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سلفنا الصالح من التابعين للصحابة بإحسان. لا، هو واحد سأل أحد إخواننا من الطلبة، يعني لعله ما لا يعرف، يعني ليس الإشكال في السؤال، نحن حبنا أن نجيب حتى إذا كان هناك من لا يدري يدري. نحن ما ننتسب إلى حزب، بل نحن الذين نحذر من الحزبية ونحذر من الانتماء إلى الأحزاب، لأن الأحزاب فرقت المسلمين. تفضل. طيب. أحسنت. الذين قتلوا وهم يجاهدون في سبيل الله. هذا نحن نعيش في أمن وأمان الآن. وأن الله عز وجل أذل اليهود. الله عز وجل أذل اليهود ذلة ما تمكن أحد منها إلا في هذه الحرب، في هذا القتال. العودة إلى الله. طب ده اللي انا قلت، الاعتصام بحق الله، قلنا ربنا بيامر بالاعتصام ومبادئ. انت لو حضرتك رجعت الى تسجيل الخطبه هتجد كل هذا مذكور في الخطبه، بس انت لعلك انت ما انتبهتش لكل الكلام. انا قلت وكررت، قلت عليكم ان تعودوا الى ربكم، الى كتاب ربكم، الى سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقلت علينا نصلح بيوتنا، واستشهدت بقوله تعالى: يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. وقلت ان احنا لن ننتصر على اليهود او غير اليهود الا بالتوحيد في اخر خطبه، يعني اخر كان اخر خمس دقائق في الخطبه كانت كلها في هذا. قلت احنا لن ننتصر على اليهود الا بالتوحيد، بالاستغاثه برب العالمين وحده. لن ننتصر على اليهود بمن يدعو الاموات، يطلب المدد من الحسين، يطلب المدد من البدوي. وده بيكون ماشي عنه يا شيخ. هذا هو. احسنت، جزاك الله احسنت. الا من رحم الله. نعم، الفساد يا اخي، اسمع، الفساد مشترك، المسؤوليه مشتركه، لا نحمل هذا واحدا بعينه، بل كلنا مسؤولون، كلنا على حسبه. يعني الاب اللي بيترك ابنته مثلا تخرج في الشارع متبرجة تفتن الشباب، ما الذي دفعه لهذا؟ هو من نفسه اللي فعله، هو اللي تركها، يبقى هو المسؤول ام لا؟ هل الرئيس السيسي هو المسؤول؟ ولا قائد الجيش هو المسؤول؟ ايوه، جزاك الله خير. ايوه، لكن الان الخونة دول ماذا يريدون؟ يريدون يعلقوا، ان يعلقوا كل الاخطاء على مثلا ايه، على شخص واحد، يقول لك انت لو صرتم عليه هتعيشوا حياه. شوف الكذب الفجره، يصور على انفسهم اولا، يصلحون انفسهم اولا. هم الاخطاء صادره منهم هم قبل ليه من يريدون ان يثور عليه. الله عز وجل لا يسلط علينا الا بما كسبت ايدينا. ماذا قال ربنا؟ ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قولوا من عند انفسكم، ان الله على كل شيء قدير. فما يصيبنا من شيء الا بذنوبنا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس في اليوم الواحد 100 مره، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ويستغفر. فما بالنا نحن لا نستغفر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالاستغفار من الذنوب هذا لازم لكل مؤمن، يعني ما في أحد معصوم، فكيف إذا كنا نغرق أو نسبح في الذنوب ليلا ونهارا ولا نلتفت إلى ذلك؟ فنحن بلا شك لن ننتصر على العدو بالشعرات الكذابة ولا بالرقص والغناء، بل ننتصر عليه بالعودة الصادقة إلى دين الله، إلى رب العالمين، بالاستغفار والتوبة، بالاعتصام بحبل الله. هم يعلمون ذلك جيدا، لذلك يريدون أن يضعفوا هذا عندك. يعني هم الآن اليهود يصدرون فتن الشهوات والشبهات من خلال القنوات الفضائية ومن خلال الإنترنت، حتى يخرجوا جيلا هزيلا لا انتماء عنده، ولا انتماء لا للدين ولا انتماء لهذه البلد. جيل إذا استطاعوا أن يشتروا بهم يشتروا بالمال، كما صنع مع هؤلاء الخونة أو الذين يتسكعون في الطرقات يعطون حفنة من الدولارات حتى يدمروا ويفسدوا في الأرض، لأن ما تربوا. فنحن لا، ما نعني بكلامنا هذا أنه سوف ننتصر عليه على عدونا هكذا، لا، في أسباب. طبعا الله عز وجل جعل أسبابا للنصر، ومن أهم أسباب النصر توحيد الله، هو أول سبب. المعصية موجودة، ما في أحد يخلو من المعصية، يعني لن نصل إلى درجة الكمال، ولكن الإشكال في أن يقع فينا الشرك، أن نشرك بالله في الدعاء. كيف ينصر الله قوما يدعون غيره؟ اجعل البدو ينفعكم، البدو لن ينفعكم بشيء، البدوي ولا الحسين هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينفعنا بشيء، لأنه لا يسمع الدعاء أصلا. علينا أن نوحد الله، أن نلجأ إلى الله وحده، أن نستغيث برب العالمين وحده. هذا هو سبب النصر الرئيسي. ثم نصلح قلوبنا، أمراض القلوب، الحسد والغل والحقد. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أن نطهر قلوبنا من هذه الآفات والأمراض، أن نصلح ذات بيننا بأن نتآلف على الكتاب والسنة، على الدين الحق، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز الحكيم. فهذه أسباب النصر، وبهذا يخذل عدونا. لذلك العدو اليهود أو غيرهم كيف يتمكنون منا؟ ببث المنافقين في وسطنا للتخذيل، يخذلونك ويضعفونك ويثيرون الدعايات الكاذبة والإشاعات الباطلة من أجل أن يفطوا في عدد المسلمين. هذه مهمته من قديم، من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. لذلك كان من أسباب الهزيمة في غزوة أحد المنافقون، لما قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين ورجع بثلث الجيش، فلذلك هم لن يتمكنوا منا إلا من خلال المنافقين. فعلينا نحذر من المنافقين في وسطنا. إذا وجدت من ينشر الأكاذيب ويريد أن يفرق الصف وأن يسيء إلى من يقوم على حفظ أمن هذه البلاد، فاعلم أنه فيه ما فيه من النفاق أو من الخسة والخيانة والغدر. فوالله نعجب حتى من الذين يستجيبون لهذا الخائن الخسيس محمد علي. هذا خسيس خائن لا يساوي شيئا، والله نعجب الذين يستجيبون له وهو بهذه المثابة. يعني يصدق علي نور ويبضة الرجل التافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أمر العامة، رجل تافه لا يسوى شيئا، يريد أن يتحكم في مصير أمة بأكملها، الذي يستجيب له وأخس منه وأجهل منه وأحقر أن يستجيب المثل هذا. فعلينا أن ندرك عظم المخطط الذي يخطط لنا من قبل أعدائنا. نحن الناس تتخطف من حولنا في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل البلاد، ونحن الحمد لله ما زلنا نعيش في أمن وأمان. فنريد أن نضيع هذه النعمة بسبب دعوة خائن خسيس يتقاضى الأموال مأجور من أجل بث الفتنة؟ فلنتقي الله في أنفسنا ولنرجع إلى ربنا. والله عز وجل يفرح بتوبة العبد، أشد من أحدكم براحلته فقداه ثم وجدها. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فعودوا إلى ربكم إن ربكم ودود سبحانه غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وهذا يحتاج إلى علم وإلى صبر وإلى حكمة، فلا نستجيب لدعوات الخونة، نستجيب لدعوة رب العالمين الذي أمرنا بالاعتصام، واعتصم حبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولن ننصر إلا بهذا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن ينصرنا على عدونا، وأن لا يمكن المنافقين منا، وأن يخرج المنافقين من وسطنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يصلح ذات بيننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أمين أمين على جميع.